يا له انا قطيفة وانا حزين يا له يا له يا له سهرت الليل يا ليل يا ليل يا ليل أنا قطيفة وأنا حزين يا ليل يا ليل يا ليل مهما دنيا بتتغير أنا ما تغير أنا ما تغير مهما الدنيا تتغير أنا ما تغير أنا ما تغير وحيد يا ليل حيران يا ليل سهران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا مهما طال طال